يشقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا ومن

صدق الله العظيم.